تقضي بالفلو أملي لي غدي ونمقر يلا عاري قدال الحور مالت ونزان كيايا أدور قاغم أغوسيني وقنث ودار كدوريني ماذا أغسلي بظنك يدي ونهايا راس غر سغز اختصي غدول ستمش وغايق الجاز نسيايا ربي يغفر لك الزين انت سالوي صمغاك القلب يختم يا رتي يا سألوني يا رسول الله القلب يختم يا رتي يا